بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، بسبب تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان المجموعة الثانية من شرح لمعة الاعتقاد لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه ونفع بعلمه البلاد والعباد وجزاه خيرا عن الموحدين. وهذا الشرح المبارك انتهى منه فضيلته بمدينة الرياض في يوم الجمعة الثالث من ذي القعدة لسنة 1400 من الهجرة النبوية المباركة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين وأن يرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان، لكل بشر من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر، كلهم يتوفاه ملك الموت عند نهاية آجالهم وينتقلون إلى الدار الآخرة. فيحلون في القبور، في القبور وذهاب القبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة، البرزخ. القبر يسمى بالبرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سواء كانوا في القبور أو في غير القبور. كل ما بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ، سواء دفن الميت أو لم يدفن، حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تلزق جسمه فلاشى، فإنه لا بد أن يواجه حالة البرزخ. ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكرين ونفيس، ملكيه يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبره بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة أرضخية، ليست حتى دخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة وهو أعلم بها لكن ثبت في الحديث وهذا هو قول ابن جبير. ويجي مثال يسأل عنه من ربك وما دينك وما نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة واستخيره بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيفرش في عورة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في معين. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب. فإذا قيل له ما ربك يقول ها أهل أهل سمعتم ذات يقولون شيئا فقلت، أي معنى أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإن لا يتلقن بما يتلقنون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح اعتبارات دنيوية. يقال له لا دينك فيقول ها يا أبي سمعت الله سيقولون شيئا فقلت، من نبيك ها يا أبي، مع أنه في الدنيا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤالات. المصداق ذلك بقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فيقال له فينادي مناد أن سلب عبدي فأخبشوه من النار، تقول عبادا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذابه إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما كفرة من كفر النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الليلة والنميمة وعدم إصدار الوضوء كما في الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستدعي من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان لكن لا يقوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فلا يزول عذابه في القبر إلى أن يموت، أما المؤمن إذا عذب في قبره فإنه لا يزول، وقد يرفعه الله بأسباب منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك، منها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن لا يزول عذابه كعذاب المنافق. فهذا حق يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه، فيأخذ الأحاديث في ذلك. ومن القرآن تدل بقوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر، عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. هذا أحد تفسيرات الآية. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح عليها تواترت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعذاب القدر حق ولا ينكره إلا ملحد، إلا ملحد قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة أنهم يقدمون العقل على النقل. فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القدر نفوه وكذبوا بالأحاديث نسأل الله العافية. وعمر الغيب وعمر الآخرة لا دخل للعقول به، لا تدركها العقول وإنما تبنى على الأخبار السابقة، نؤمن بها بناء على الأخبار السابقة ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القدر. لا أحد يتكلم أو يكتب شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، لأن هذه الأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن القدر أول منازل الآخرة. نعم. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، والبعث هو إعادة الأموات أحياء لم بعثوها من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه ليجزيهم بأعمالهم التي عملوها، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب. ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء، فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبدا، بل خلقه لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه، تنبني أجسامه كما كان، ثم بعد ذلك يأمر إسرائيل بأن يخطف الصور، فينبت الصور فتطير كل روح، والصور هو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها، فيحيا هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم يمشون إلى البشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور يخرجون يذهبون إلى البشر كأنهم جراد من بشر مهتعين إلى الداعي يدعوهم إلى الأكل فيذهبون لا أحد يتكلم. يوم يخرجون من الأجداد شراعا كأنهم إلى نصب يوسفون خاشعة أبصارهم أرهقهم جلدا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفخ في الصور فإله من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مما قبل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإله جميع لدينا مثلهم هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فقد أنكر المشركون ذلك وقالوا أئنا كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد، أئنا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وقد فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي تنجح، هذه الشعور التي تنجح، وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود لك في الإنسان؟ تبعد هذا ونفره إلى أن على عقوله، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله لا يعجبه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، كانوا في الزمان الماضي عدما، لا لهم وجود ولا عظام ولا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، ما لهم عظام ولا تراب ولا شيء ابدا. اوجدهم الله من عدم، الذي اوجدهم من عدم الا يقبل ان يعيد احسانهم ورميمهم وعظامهم ثلاثا؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا هو البعث، البعث من الكفر حين يبقوا بإسرابيل في الصور ونفق في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفق الصور ذكره الله ثلاث مرات، لا يقول نفقة الفزع، ولو ينفق الصور ففزع من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفجر. والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، وهو نفختان في آخر سورة تسليمون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثالثة، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة الجزع. فالأولى نفخة الجزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة الجزع فإذا هم قيام ينظرون، قيام من الصدور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم. إسرائيل هو ملك من البلاد موكل بالنفس في الصور. نعم. الأجداث والقبور ينزلون يعني يخرجون منها. نعم. هذا الحدث من الأمور التي يجد الإيمان بها الحسد، حسد الناس بعد القيام من قبورهم، حسد الناس بعد القيام من قبورهم يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوي يجتمعون فيه، ينفذهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم الدفع، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر. خفافا ليس لها النعاس، عراقا ليس عليه ثياب، غرلا غير محصونين، القلفة التي قطعت في الختام في الدنيا تعود مكانها، ذهنا ليس معهم شيء. ذهن يعني ليس معهم شيء. عراق لا معهم شيء. كفر ليس معهم نعم. هذا عن شيء أبداً من الأعمال. فيقفون بالله. يقفون المحشر. وهو المجمع الذي يجمعهم الله به. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم شيء فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. يطيل وقوفه في هذا المخشر وتدنو منه الشمس ويتسبب منهم العرق ويأكل من كل واحد منهم بحسب أعماله. فيصيبهم الحرب الشديد والرمح الشديد والتعب الشديد من طول الموسم 50,000 سنة. 50,000 سنة. فعند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموت الذي طال زمن واشتد حاله. فيقولون ليس لكم الا الشفاعة. أحد يشفع لكم عند ربك لأن يخلصكم من هذا الموت. فيذهبون إلى آدم أبي البشر يطلبون منه الشفاعة إلى ربه. فطلب الشفاعة من الحي القابض. لا بأس الحي القابض لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربك بمعنى أن يدعو لك عند ربك على فكرة شفاعة. فيعتذر آدم عليه السلام. يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر. يذهبون إلى موسى فيعتذر. يذهبون إلى عيسى فيعتذر. يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر. يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي. فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها فيقبل الشفاعة له عند الله. لكنه لا يشفع عند الله في ابتداء الا باذن الله جل وعلا. لان الله جل وعلا لا يشفع احد عنده الا باذن. فيسر ساجدا ويدعو ربه ويتواضع اليه حتى يؤمر برفع راسه. حتى يؤمر برفع راسه ويقال له سل تعطى. فيشفع للصلاه في فتح القواعد بينهم. فيقبل الله شفاعته ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القرار بين عباده. يأتي بذاته سبحانه لفصل القرار بين عباده كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء لفصل القضاء بين عباده وكما يقول سبحانه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. هذا مجيء الله واتيانا لفصل القضاء بين عباده. مجيئا واتيانا يليقان به سبحانه وتعالى وبعلمته يثبتهما لله كما اثبتهما لنفسه. ولا نقول نؤول نقول يأتي أمر أن هذا تأويل باطل. بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها كيف يجي كيف يأتي. لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى. فيحكم بين عباده. نعم. هذه هي الشفاعة في العزة. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة كثيرة. منها ما هو حاكم به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العلماء، وهي الشفاعة لأهل الموقف الذي خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، ويأتي بقية أنواع الشفاعات. نعم. يحاسبه الله. الكتاب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط. يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازنة بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله المكروه، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل على الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يوقف الحساب عذب. هذه انواع المؤمنين بالكتاب. منهم من لا يحاسب، يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشه ويدخل في حقه الكتاب. وقد يعذب بذنوبه. واما الكفار فانهم لا يحاسبون حسابا موازنا بين الحسنات والسيئات، لانهم ليس لهم حسنات، وانما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم. هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك من ما يجري في يوم القيامة هو علم والدين، والدين الأعمال، والدين الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ بالحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وقدر. فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ناره نار حامية. أمه الأم الشيء الذي يقهر إليه، فمصيره إلى جهنم عياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يدخل بالنار على رأسه، والظهر هذا والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقي، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الاحاديث، له كفتان، لكن الله اعلم بكيفيته لانه من امور الاخره، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو انه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفه والسيئات في كفه، وايهما رجع فإن صاحبه يعامل بخسره خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. أما المعتزلة فيقولون لا، ما فيه رجال حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، إقامة العدل، وهذا على منهجه القديم، وهو تحكيم العقول وعدم النظر الى النصوص، وهذا منهج باطل وظالم. نعم. وفي موسى ومسلم الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها اعمال، لهذا هي الصحائف، صحائف الاعمال، لان ما عمله الانسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحفظ ملائكه الحفظ من خير او شر، وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه في كتابا يرفعه من شره، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما. فيعطى الانسان كتابه المملوء باعماله ويقراه، اما المؤمن فانه يعطى كتابه بيمينه، فعن هذا الألقي كتابه بيمينه فيقول له اقرأ كتابه، يفرح ربهم الناس يطلعون على كتابه، يعني ساق، والشيء إذا كان سابعا فإنك سوزا للناس يطلعون عليه، هؤلاء اقرأوا كتابه إني ظننت يعني آمنت وعقلت أني ملاقي حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها نار، كلوا واشربوها مئة لما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من يلقي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى انه لم يعطى كتابه، الاول فرح في كتابه، وهذا يقول يا ليتني لم اوت كتابه، تمنى انه لا شاف الكتاب ولا عرض عليه، يعني فضيحه، ولم ادري ما كتابه، يا ليتها كانت الكافر، يعني ليتني لم ادعس، وليت الموت كان هو النهايه، يا ليتها كانت القابض، يعني ليت الموت كان هو النهايه، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه طولوه، ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا قصر، هذا بعد تطاير السطر، تطاير السطر باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى، انه لا يظلم احدا او يحمل احدا ما لم يعمله. نعم. في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، إهانة له والعياذ بالله، فيحصل هذا وهذا له، ومن طرائح ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده ويقطعون يقول علشان لا يزال السماء يوم القيامة علشان يعطى كتابه باليمنى إذا موليه في اليسرى يعطى كتابه باليمنى ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطع يده كما كانت هذا من طرائح أخبار بعض الفرق الضالة نعم هذا رد على المثل الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان يعني الذي يدل على تعادل الكفتين او اجحام احداهما لسان الميزان المعروف نعم قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في بلادكم وهذا فلا أحد يذكره عند وزن الأعمال حتى يعلم أو ترجح أعماله ترجح حسناته أو سيئات هذا موضع واليوم الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفة أو من يمينه أو بشماله والموضع الثالث على الصراط المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو نعم مما يجب الإيمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم والحوض مجمع الماء الحوض مجمع الماء يكون نبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشرب فيه نجاهان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء من يشرب منه شربة فإنه لا يومه بعدها أبدا وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه أو فيشربون فهم أهل الإيمان الصحيح أن المنافقون والذين بدلوا وغيروا فعندهم إذا مرضوا عليه الحوض يزادون عنه ويمنعون للغروب فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما لا أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين فهذا هو الحوض نؤمن به ونثبته كما جاء ربه في الأحاديث نعم. يصب به الفوضى، يصب به الفوضى، نهي من الأنهار لجميع. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر إلى أنهار الجنة، يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وكيف الكوثر الخير الكبير ويدخل فيه يدخل فيه الله لأنه من الخير نعم هذا تفسير عام نعم الباريق يعني أن يشرب التي يشرب بها نعم كان قبل أن يشرب وهو الآن فإلى شيء يهد عنه ضمى ولا يعود إليه أبدا نعم فذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه الصراط هو القنطرة والجسر القنطرة والجسر المضروب على مثل جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون عليه ولا يمرضهم عليه إلا أحلاما. فمنهم من يمر كالبرق الخاص، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يدفع دفعا. كلما ضعفت الاعمال ضعف النور، ومنهم من يبقى فيلقى في جهنم. تعجز اعمالهم عن حمل على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله. وهذا كما في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنقبرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنخلق أعلم بالذين هم أولادها كلهم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم على يشمل المؤمنين والكفار إلا واردها يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم النبي الذين اتقوا ونذروا الظالمين في هذه يتساقطون بالنار والعياذ بالله. هذا هو الصراط. رجع إلى الشفاعة. الشفاعة هي اللغة الوثاقة بالخير، الوثاقة بالخير اللي هي الشفاعة. وقد تكون وثاقة في غير ذلك الشرط كما قال تعالى: ما يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، ما يشفع شفاعة سيئة كله نصيب منه. ومنه الشفاعة في الحدود، في إسقاط الحدود، يعني شفاعة سيئة والعياذ بالله مبادرة لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء. الشفاعة في الآخرة هي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشروع له. والشفاعة تكون بشرطين: بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا للظالمين من خليل ولا شفيع يقع. فالشفاعة إنما تكون لأهل إذن الله، وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته ووثاقته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. الشفاعة الثانية هي الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم محمد عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول، لأن أبي طالب كافر، أبو طالب كافر بات على كفر على ملة عبد المطلب على عبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب، لا يشفع فيه الخروج من العذاب، الكافر لا يمكن. لكن يشفع لعمها بطالب في تخفيف العذاب عنه، فيكون في رحراح من الله أو يكون في أصل في قدمه جمع من النار يغني منها دماغه، لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابه مع أنه أهون أهل النار عذاب. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبأبي طالب أن بقية الكفار فلا أحد يشفع فيه ولا تنفعهم شفاعة السابقين. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار فقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار يعذبوا هو يشفع في إخراجهم منها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع الذي جاءت الرسل في منفرد وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل الإزالة. نعم هل تضر لا يجب منها شيء؟ لا يجب أن يشترك والتضر هي أخرها للاعتبار والدعاء للأموال المؤمنين لا يمكن. أما انتباع الذي طلب الشفاعة أو طلب العلم أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء فهذا هو شرك الأسباب من ذنب الذي لا يرجع كلها بالطول. وهذا هو الشرك الأولي الذي لا يرجع ولم يحصل الله في العالم ويعبدون من دون الله ما لا يرجع هل لا ينفع ولا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله تعالى قال يا من الله ومن يعني هذا هو الملائكة لأنها لا تكون الله رضا الله جل وعلا رضاه عن المشروع وأن يكون له الخلق أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. نعم ولا تكون الكافر فكان الفعل لا تنفعهم كفاعة السابعين بل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم مما يقول في يوم القيامة الجنة والنار هما الداران الباب والثواب الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين وهما مفتوحة كاملة الآن تكون حسان الآن ليس معنى أنها تخلقان غير القيامة لا هي نقول حسان الآن كما قال تعالى أعدت قال في الجنة أعدت للمتقين فقال في النار أعدت للكافرين ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن ما تجدونه من شدة الحرق وشدة الحرق من أنفاس جهنم فإن شدة الحرق من فيض جهنم فدل على أنها موجودة وأن الله جعل لها نفسا نفسا في الشقاء فهو ما يجده الناس من شدة الحرق ونفسا في الصيف هذا يجدونه من شدة الحرق فدل على انها نهر وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في اصحابه فسمعوا وجبه يعني سمعوا شرب الفم فقال اتدرون ما هذا او العلاقه بالقران قال ان هذا حجر غير به من سبيل جهنم منذ 70 سنه الان وقرا ما بعدها فدل على ان النار موجوده الان لأن الذي طلع وضع في قدره يأتيه من رجل الاحتمال لأن الذي طلع وضع في قدره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار دل على أنها موجودة يستحلى عذاب إلى الجنة يستحلى عذاب إلى النار فدل على أن وضع موجود فتان ما أردت الإيمان بذلك أنها ما موجود فتان الآن وأن القول بأنها من تخلفان يوم القيامة قول باطل وكذلك لا تفلمان ولا تبيدان ابدا الجنة والنار لا تفلمان ولا تبيدان ابدا لكن هذا موجودة ثم هنا يستمر الجنة الى الابد لا تفلمان ولا تبيدان واهل هنا مقلدون فيهما اهل الجنة مقلدون في الجنة واهل النار مقلدون في النار. والجنة من العرق مخلوقة ثانية أثنان الجنة مع أوليائه والنار إقامة لأبيائه وعلى الجنة جزاء لأوليائه والنار عقاب لأحبابه وجزاء على كفره. نعم وأهل الجنة فيها مخلدون المجرمين في عذاب جهنم معذورون لا يدخلها هم مغلوبين مبشرون. هذا الأدلة على بقاء النار والحمار إن المجرمون في عذاب جهنم قانون والخلود معناه يكفر ذلك الذين لا ينقطع ما يفكر عنه يرجيه مجلس الثاني دون رحمة الله. فما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فنادى يا مالك مالك خالد بن مالك مصبر على ما رب قلبه من مالك يشفع لهم عند الله في ان قتل عليه وفرق في الحياه حتى يستريح شوف الكلام لا يموت قل لا يكون من وسط العباد. وجد على ما رب فما كان الجواب قال انكم بعثتون لا نبعثون ابدا ابدا حتى يوحي العباد بالله. ويقول أهل النار ومن الاستراحة ما هو لا يبدو الموت ولا لا يبدو الموت ولكن الموت لا يموت ولا يبدو لكن الموت يتحول هذا القيامة هو يكون في صورة كبش الموت يكون في صورة كبش. الله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيانا وأشخاصا قادر على الله سبحانه وتعالى. وكذلك يوم القديم وكذلك يوم القديم انتهى البحث اليوم باليوم الاعلى وما يكون اليوم الاعلى من الاهوال العظيمة والمخاطر العظيمة ومعرفة المبني لذلك رحمة به لأجل يوم يستعد ولا يستعد الامر وهو ما ضرع الكل على رحمة الله مبين لنا كل ما أمامنا بالتكبير والإيمان حتى كأننا مشاهدين من أجل أن نأخذ سؤالنا ونستعد ونستعد بذلك ولا يجعل أحد الحب يقول أنا ما فعلت. من الحكمة من إخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه الرحمة بالعباد لأن لا يقول هذا القيامة إننا ما فعلنا ولا فعلنا لا كتبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهانة دوري كان يعرف هذا التفكير. نعم النزول ينزل بذلك والذي بذلك سبحانه وتعالى والاتيان بذلك. نعم ولا لا تفتدوا هذا يجي عنه او ينزل عنه كما يقول هل بلع لا اما ان يفعل يحظى بذاته فالسؤال ما هو ذلك السؤال ما هو الله جل وعلا حل ما جعل يحيى ذات حل فالسؤال الحياه الدائمه سبحانه وتعالى ليس لها بذلك يجب يحيى لأنه كان مبارك. نعم. هذا في العروض إلى الله جل وعلا. العروض إلى الله. تعرض الملائكة يعني تفعل. تعرض الملائكة ويعرض إليه إياه كان مختاره. أمسين عن السنة في الآية الأخرى تعرض الملائكة لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها تتيام لأنها ت الله أعلم بالمراد بذلك. فبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف الصور، أن الصور منها معنى ذاتي ومنها معنى سمعي، حسب اختلاف الصور. ومنهم من يقول أقوالا، يا الإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوحد في هذا في النية، أبدى التوحد، فقال الله أعلم بذلك. نعم. وقال الله تعالى في قرآن الكريم في قرآن الكريم لذكر الله تعالى سمعت العلامه قولا لنا مثلا يعني كان يحب ان يابس الميت فوق في الارض ثم تبقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها اغصان وعرق حتى بعد فكذلك الأجساد مثل مغم هذه الحد رجل أيها الحد حتى ولا أعلم فيه هذا المجاز مثل ذلك. نعم. لا تقول الله مستفع هو يجلس ما تذكر نفسك لأنه يجلس اثبت نفسك من ذلك الذنوب والسيئات ثانيا على نفسك من حصول النار احد اهل العالم. هذا الكلام لا اصل له، لا يستطع هي نبيه عباد التنزيل اللهم لا تحرمنا شفاعتهم. لكن غلبه الهواء او الشهوة وقريبا لا يتنظم ولده لانه يعلم انه ولكن مبتدع غير والده لا يرى انه مكروه وان عمله صحيح فلا يكون الى الله عز وجل. من هذا الذي كانت البدعة أشد من الأمن وأحد من الشيطان من هذا كلام باطل. فرعون والعياذ بالله ما فعلته ونبدأ بالشهادة عند الناس ما ينفع. إذا لما عاين الناس ابتدى ما تنفع عند الغرارة لا فرعون ولا غيره. عند الغرارة الآن وقد عصيت على أهلك كن فعلا قد عصيت آدم وكنت من المفسدين وإن جاءوا هم جاءوا بدلوا وهم على فهم المغرب على كانوا لا حدث جماعة تطلوب العلم في أقدم إسرائيل لم يولي لهم لم يولي لا أدوه لقد أهلت على الله فتن عيوه هم جمال هذا يعني سبب إنجاء جثته يراه بني إسرائيل هذا الرجل الذي عجبه وكان سوء العذاب يرونه الأمان عن جثة عامدة فقالوا أعلمهم بذلك ويقوى يقول لهم إيمانهم بالله عز وجل اليوم من مجلس بجلل لتقول لمن خلفك تعالى علامه على قدرة الله عز وجل وايضا علامه على انه ذات والله يقول انه يذهب الى كذا او يذهب الى كذا فيريهم مناخ صحيح. نعم وعاد فرعون يدخل بهم في الارض يدخل بهم في الارض وكلم اذن نعم القرآن هو أستاذ وهو أستاذ الأسماء لا تكون مباشرة مع الأسرائيل في الضيان والصغر والعذاب قال تعالى اتبع يوم أبو العيد ومن يوم أبو العيد الوحيد يقبل كلمة يوم أبو العيد فأولاد أول النار وبئس الورد له فأتبع في هذه لعنة ويوم أبو العيد نعم سيد الوجود هو الله من أحده هو المالك الرب سبحانه وتعالى فهذا من الوجود بحقه فهو يعني على الوجود. نعم قال الله هل الظهور تكون بالعلم التي مضى عليها أكثر من 100 سنة قال وتفرقت بين المجالس لتلك تحيتها والانتفاع بمكانها في شراء الظهور وغيره ما دام معلوم انها الظهور لا يجوز هذا المعلوم من الأخرى لا يجوز ولا تطعن معها بل تطعن لأن فيها رسالة الأموات تطعن وتسلم لا يجوز استعمالها وما ذكر بعض ذكرها من أنها بعد مئة عام لا يقول أنها بعد مئة عام تنتظر تستعمل ما بل ليس عليه دليل ليس عليه دليل وإنما يعلمون عنه أن أجسامها تحللت وهو يعلمه كل الاستئلاء الكامل في التحلل وهو يعلمك التام الشهداء والاسلام بعض المؤمنين لم تتحلل فعوضا فرادهم وعبودهم لم يحرم فلا يجوز استعمال المقاعد ولو كان اعبدها نعم ولكنه الذي لا يفهم القرآن هو حق المؤمن، وإلا كل عمل لا يفهم القرآن. فإذا كان وجود القراءة ولا يفهم بها فهذا هو الأفضل لتمسكه بالسنة، ولأنه يكون قدوة حسنة. أما الأول ما يكفي الصوت الجميل كأنه يعرف أحكام التجويد، هذا لا يكفي، لأنه يظهر له هذا الشيء ويكون قدوة سوء له ولا يكفي. نعم، فيقدم المتمسك الحمد لله. إذا كان لا يلحق القرآن فلا يرجع، وأما التجويد هذا شيء جائز. قال لا يستطيع فلا يرسل له من بعده. فالله جل وعلا لا احد يمنع خطاه، ولا احد يعطي ما منع سبحانه وتعالى. لا ينفع ذا الجد عنه، المراد بالجد هنا عنه لا ينفع الهدي دون الله سبحانه وتعالى. فلا يطعم ذلك اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا جد. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو أو الخاتم بالكسر هو الآخر أنه ليس بعده شيء، ليس بعده رسول ولا نبي، ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تكون الساعة وكاملة، لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين عذرنا وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت تبعث إذا انتقلت آثار الرسالات وعند الفهم في الأمم السابقة كل ما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الواقع بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني فارق فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة رسوله. خدمة الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس، فليس بعده الرسول وإنما بعده العلماء والمجددون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح والهداية للناس. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إلا خاتم النبيين، إنه ثلاث بعدك الزعمون ثلاثون، كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، أو أنه يبعد نبي، فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. فلذلك حصل أهل العلم بكفر كل من يدعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كمكذب عن سجاد وأسد العنسي، ومن جاء بعده المدعى النبوة حكم بكفر. ولا نعود في هذا الكلام من القادياني الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في باكستان، فهؤلاء الكفار خالفون من الملة، لأنهم زعموا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعث نبي مبعث، فكفروا بهذا باعتقادهم أن هذا الرجل غلام أحمد القادياني له نبي، يسمون بالقادياني نسبة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: خاتم النبيين، لا نبي بعده، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقد، وأن يكذب كل من يدعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه لا يجب بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يكون بشريعة ولا يأتي بشريعة جديدة، هذا يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بعث إذا نزل ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يحصل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى فنحن رسول الله وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام لنزوله ومسحه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وسيد المرسلين افضلهم عليه الصلاه والسلام واقبل المرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم قال سيد ولد ادم ولا فخر، فهو سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام وهو افضل الرسل عليه الصلاه والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته الى جميع الناس، وكان النبي قبله يبعث الى قومه خاصه، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله الى الناس عامه. ولما ظهر من فضله في ليله الاسراء والمعراج على الانبياء بكونه صلى بهم هلالا في المسجد الاقصى و ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات بعلاه، فهذا المقام لم يصل اليه غير من الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فهو افضلهم على الاطلاق. نعم. والانبياء يتفاضلون، لا شك في ذلك ان الانبياء يتفاضلون كما قال تعالى في فضلكم فضلنا بعضهم على بعض، منهم من سلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فالعلم هو يتفاضل، ولكن لا يجوز لنا أن نتلقف المقبول وأن نفوز هذا الأمر من أجل أن نتلقف المقبول، فالأمر لا يجوز، نهى عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن مكة، فلا يجوز انتقاص المقبول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل، لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي هذا التنقص المقبول، بل كلهم عليهم الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. نعم. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته، وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع الأنبياء ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ينكرون عموم رسالته، يقولون هو نبي لكنه من العرب خاصه، ينكرون عموم رسالته، هذا كفر بالله عز وجل، فما وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك دون شجره بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن ادعى انه يؤمن بموسى او بعيسى كاليهود والنصارى، وفي هذا رد على من يريد تقريب بين الاديان الثلاثه، والمنادي الان بتقارب بين الاديان الثلاثه ويقول كلها حق. نعم.